ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في العالم، ظاهرة الشذوذ الجنسي. بنتكلم عنه دلوقتي في عقر دياره عند بعض الناس، سوهو هنا في انجلترا، مكان مليء بهذه الظاهرة. الشذوذ نفسه موجود عبر العصور، والحضارة الإغريقية وغيره يعني عملوا تمثيل وعملوا حاجات بتؤكد ان هم كانوا بيعيشوا المعاني دي. لكن يمكن اللي مختلف دلوقتي انه العالم بدأ يتكلم بلغة الحرية، والحرية في كل حاجة، بالذات اللذات، ان انا اتلذذ لازم انا حر، وبالذات بقى اكتر اللذات، اللذات الجنسية. فلو انسان عنده حتة انه مايل لنفس الجنس بتاعه، هو ده الوقت بقى انه يطلع يقول فيه ايه، حتى بيستخدموا الكلمة دي come out، يعني انه يخرج ويطلع خلاص بقى ما تخبيش بعد النهار. الغرب بيطرح هذه القضية تحت بند الحريات الشخصية. There's absolutely nothing wrong with homosexuality. It doesn't bother me at all. I think it's perfectly fine. Oh, I've got nothing against it. I think people will do what they got to do. Fine with it. I think it's still, again, quite a medieval view that some people may have to it, that it's illegal or people should be put in prison for it. I think that's something that's still got to change in a lot of countries over the world. الموضوع ده بالذات محتاجين بقى نركز فيه جدا، لانه ده عصا جديدة بتمسكها الحضارة السائدة، الحضارة الغربية، وهي بتحاول تفرض ثقافتها على العالم كله. في تفسيرات بقى مختلفة للشهوة اللي بتنحرف عن الفطرة. التفسير الأول منطقي جدا، تقريبا ما حدش بيختلف عليه، إنه في ثقافات من الثقافة الغربية وغيرها، وش كده احنا هنا في سوهو عشان ده مثل واضح جدا، بيقول لك ده preference، يعني اختيار انت ممكن تختاره او شيء متاح لا بأس، لو عايز تجرب جرب او غيره. ناس معينة يقول لك انا عايز اجرب، انا الاثنين، انا يعني رجل مثلا يقول لك انا الرجال او الستات والكلام ده والعياذ بالله. ده تفسير الاول وده بيحصل. التفسير الثاني وده برضو بيحصل كتير جدا، انه حد بيحصل له عملية اعتداء وهو صغير. نسبة كبيرة من اللي بيعانوا من الميول اشتهاء لنفس النوع ونفس الجنس بيبقى تم الاعتداء عليهم هم صغيرين، ده ثبت بالإحصاء. اعتداءات معينة جنسية طبعا في سن تكويني معين بتعمل مشاكل نفسية، ففي الآخر الإنسان بيبتدي يدخل طور آخر مغلوط غير فطري، بناء عليه بتجيله الميول غصب عنه، مش هو اللي جابها لنفسه، اللي جابها له اللي اعتدى عليه في الأساس. ده تفسير تاني. في تفسير تالت، بعض الناس بيحاولوا يزقوه بكل قوة، ومنهم طبعا الجي اكتيفست نفسهم اللي هم الناشطين باسم حقوق الإنسان إنه يختار نفس النوع وما إلى ذلك، وهي طبعا حقوق مغلوطة في مفهومنا نحن أهل الوحي. التفسير التالت بيقولك أنا اتولدت كده، أنا بعاني من المشكلة دي وما تمش الاعتداء عليا لكن من وانا صغير. هنا بسرعة أهل الوحي في كل زمان يقف يقولوا لا لا يمكن، وهي واقفة صادقة وفيها غيرة على الدين وفيها إيمان بالخالق، إن الله لا يأمر بالفحشاء. الفعل فاحشة بالاتفاق، إنه الإنسان يمارس أي نوع من عمل جنسي أو غيره مع نفس النوع بتاعه بتغضب الرحمن، وجريمة كونية وجريمة أخلاقية. بس خلي بالك إحنا مش بنتكلم عن الفحشاء نفسها دلوقتي، بنتكلم عن حد عنده الرغبة أو الشهوة من غير قصده وما طبقهاش حتى. السؤال بتاع هل اتخلق كده او ما اتخلقش كده، هل اتولد كده او ما اتولدش كده، عن الرغبات مش عن تطبيقها. تطبيقها فحشاء، لا يمكن ربنا يخلقك بتطبقها. لكن هل ممكن انه انسان يتولد بابتلاء انه جواه غريزه مايله في الحته الغلط؟ سؤال. بعض الناس حاولوا يجادلوا بقى في السكه دي، يقول لك الانسان جواه جين معينه بتعمل شذوذ وغيره. الكلام ده ما ثبتش، عشان بس نكون واضحين، الكلام ده ما ثبتش على الاطلاق. واللي فاهم كويس في الجينات يقول لك مفيش حاجه اسمها جين واحد يعمل تصرف، ولو فيها يبقى 50 جين وكلام معين مش وقت الدخول فيه. لكن افرض ثبت، ايه المشكلة؟ ابتلاء. احنا مش بنقول ان الانسان اتخلق بيعمل فحشاء في الحالة دي ابدا، انه يتخلق عنده رغبات متلخبطة او حتى في المخ بتدعوه الى حاجة عكس جسمه مخلوق عليها، او ايه المشكلة؟ طب ما في ناس بيتولدوا بامراض مختلفة، عادي انه يبقى فيه نقص معين او حاجة، ده جزء من طبيعة الامتحان بتاع الحياة الدنيا. بالعكس هيفتح باب جهاد النفس، مجاهدة النفس، نفسي بتقول لي حاجة في الحالة دي ممكن إشارة خطأ من المخ أو غيره، وأنا عليا أن أنا جاهدها. بل اللي نفسه بتقول له حاجة زي دي وبجاهدها، جهاده راقي جدا جدا جدا، ممكن يبقى من أقرب الناس إلى الله، لأنه الحتة دي صعبة، صعب جدا أنه الشهوة الجنسية تتوجه في حتة غلط وبقى أنا مضطر أقول لها لأ، مقام راقي جدا للي قادر يمسك نفسه. وانا اعرف ناس مروا بالمشكله دي كتير. على فكره لما صورنا الحلقه هنا من 5 سنين وحطينا الايميل جي ايميلز كتيره جدا مما اكد النظريه اللي كنا بانيين عليها الحلقه انه المشكله دي موجوده بس محدش بيتكلم عنها. محدش بيقول للناس انا عايز احافظ على ايماني وبمر بالمشكله دي وعايز اعرف ان انا مش منبوذ من ديني وان انا لو غلطت بس توبت هل ليا مكان ولا انا بره المله. اسئله كتيره جدا بيمر بيها الانسان ده اللي عنده المشكله واصحابه دلوقتي وعيلته والامه كلها بقت عايزه تسال. احنا في زمن ان احنا نفهم ونفقه عشان نعرف نرد على انفسنا وعلى الاخرين لما يسالونا وعلى الحضارات الاخرى لما تقول لنا طب ما احنا عايشين كده عادي ومبسوطين. نعرف نشرح لهم وجهه نظرنا احنا. معظم الوقت الخطاب الديني مش بس الاسلامي على اختلافه متبني فكره ان اللي عنده بس الميول دي انسان سيء او انسان يستحق عقاب غير طبيعي. هو بيفرقش بين اللي عايز اللي عنده الميول دي سواء اضطرارا او ظروفا او اي حاجه وبين اللي بيعمل الفعل. فاولا هذا الشخص بيعدي بمرحله ان هو عنده مشكله مع فهمه لربنا. يعني انا فاكر كنت بمشي في سوهو كده في انجلترا ولقيت there is no god لازم تلاقي تيشيرتات. لما شفت بقى في سنه 2007 برنامج الطريق الصح وبصيت على النظره اللي بتحتضن الجميع وربنا اللي خلق الانسان عنده رحمه بيه مهما كان شكل خلقه. وبالعكس عجبتني قوي فكره ان هو ممكن يكون سابقنا لو قدر يبقى اقوى من اختباره. عجبتني التوازن ده وحسيت بعداله ربنا. فانا اعرف ناس كتيره بسبب الحلقه دي جالنا ايميلز كتيره وحاولت اتكلم مع كل اللي بيبعت لي شخصيا قدر استطاعتي ومنهم فعلا اللي اتغيرت حياته لمجرد انه عرف انه دينه ما بينبذوش. دينه ما بيقولوش اطلع بره. كبيره من الكبائر من اكبر الكبائر بتغضب ربنا جدا دي الفعله. لكن الشهوة نفسها أو الرغبة لما تجيلي ده موضوع تاني بالذات لو ما طبقتهاش بقى جاهدها فبرتقي فبقرب من ربنا. جهاد النفس إن أنا أدوس على نفسي لله. أنت يا رب حق معلش نفسي دي وحشة في الحتة دي ما بالك لو الحتة دي جاية غصب عني فبجاهدها. فبدأت حياتهم تتغير. منهم لسه اللي بيمروا بصعوبات لكن لما التصور بيتغير وبيبقى فيه حسن ظن بالله وكمان بزكي نفسي اكتر بقدر ان انا اكمل على الطريق وان شاء الله انال مقام عالي جدا في الجنة. لكن الامة مش بتتعامل كده فيدور في امة الغيب في امة الدين ما يلاقيش حد يحتضنه ويعلمه ويستوعبه ويقوله جاهد نفسك يلاقي كل الناس بتقفل عليه تماما فيروح لأمة اللاغي بيقولوا له عيش حياتك انطلق اعمل اللي انت عايزه. عايز تسميها جواز نجوزك. وتلاقي بعض الناس اهل الاديان الاخرى اتجننوا. اتكلمنا عن انه الدين ظاهر وباطن. اللي بيتعامل مع الدين ان هو ظاهر بس فكر دجالي او شيطاني كمان. اللي بيتعامل العكس برضه انه باطن بس دجالي او شيطاني. بعض اهل الاديان بداوا يتعاملوا مع الدين انه باطن بس مفيش شريعه فمش مشكلة المهم ان الناس ترضى. عايزين ايه تتجوزوا اتجوزوا. وتلاقي واحد وواحد واقفين مع بعض ما بين قوسين قال يعني بيتجوزوا جواز ايه ده في كنيسة مثلا او في حتة تانية. لكن مش كل اهل الكنائس او المسيحيين في الارض بيفكروا كده طبعا خصوصا في منطقتنا. انا بتكلم على بعض النماذج اللي في الدول اللي الفكر الفردي سيطر فيها. فتلاقي الانسان الغلبان ده مش بيتعامل معاه برحمة ولا بحكمة ودي حاجة خطيرة. النفور منه في الوضع دوت ممكن يسبب له عقدة وما يتعالجش. ده هيبقى غلط. انما انا عارف مشكلته ايه فانا هحاول احلها له. ايوه انا بقولك ممكن انت تديله معاملتك ليه تبقى علاج. عنده لو ما حسيتش ان هو منبوذ من المجتمع وان هو مفيش منه امل تماما ان هو كائن تاني فضائي ده الاحساس ده بيخليه يكمل اكتر. لما واحد هيسيبه والتاني هيسيبه ده خلاص يبقى هو دي مش هتبقى مرض هتبقى عقده بقى وهترسخ عنده اكتر. هيبتدي هو يروح للناس اللي عندهم الموضوع ده عادي اللي هم دول الغرب والحاجات دي. فانت كده هتبقى حولته من مجرد ان هي حاجه فكر بس في دماغه لدرجه انها شهوه حصلت بالفعل. وهنا الفرق بين الثقافات انه الميول دي لو عند انسان او جات له بسبب اعتداء او هو بدا يجربها فتعود عليها الميول جواه. ثقافة الغيب بتتعامل معاه بتعامل وثقافة اللا غيب بتتعامل بتعامل تاني وشتان. إن سعيكم لشتى. الطرق اللي بنختارها مختلفة جدا منها عكس بعض إلى درجة التضاد. ثقافة اللا وحي واللا غيب بتقوله عيش حياتك منطلق. ثقافة الغيب بتقوله سيطر على نفسك جاهد نفسك أجرك عظيم لكن الفطرة سليمة ما تنكرهاش. دي جريمة كونية الفعلة دي اوعى تعملها. I think that the word homosexuality is an interesting word because it contains different ideas together. And what goes into human sexuality are three things. There's nature, nurture, and choice. There's the way you're born, the way you were brought up, and what you choose now. And in Britain, in the law, people have made an equation between sexuality and race. But the difference is the color of your skin is the way you're born. And in sexuality, it's only the nature bit, the way you're born, that affects it. But there's also how you're brought up and what you choose to do. So I think that there's a degree of social construction which is going into this definition. لكن حاجة كمان مهمة بالنسبة لهذا الشخص وهو ألا يتعامل مع اعوجاج فطرته كما لو أنه ده المدخل الوحيد للدنيا. لا، عليه أنه يمارس حياته الطبيعية بعيدا عن هذه المسألة، لأنه يعني من يقابله الإنسان سواء جوه مصر أو بره مصر في هذه الصفات، أنت فيك 90% من حياتك المفروض تكون طبيعية جدا. I think that these categories that are given to us as predefined categories about the sexual impulses that we have aren't really adequate to sum up the variety of ways in which humans feel that they are. And I think there's a lot of pressure nowadays for people to define themselves by these categories. And I like to define myself by being human, not by the sexual impulses that I feel. احنا محتاجين يكون في مؤسسات ومراكز هي موجهة للأشخاص الطبيعيين علشان توعيهم أكتر بإزاي يكونوا مش جزء من مشكلة الشخص اللي بيعاني من المشكلة دي، لا هو جزء من العلاج له. عايزين هو برضه يبقى عنده الشجاعة إن هو يجي يتكلم، إن هو ممكن يبقى هو ما عندوش الشجاعة إن هو يجي يتكلم مع حد سوي أصلا، هو ممكن يبقى عايز يتكلم مع حد عنده المشكلة دي، فممكن يكون من هنا برضه بيروح لحد بيمارس هذه المشكلة. أنا بعتبر إن المصارحة الشديدة هي الحل. لازم تهيئ مناخ إيجابي جدا لكل من يعاني من، تعالى نقول يعاني من مرض أو يعاني من ميول منحرفة أو يعاني من شيء غير سوي، إنه يتكلم وتساعده. وهو ده اللي أنا قلته في الأول، اللي هي بتهيئ له مناخ الاحتواء. فكرة الشذوذ الجنسي هادمة للأسرة، هي الضد التام بتاع فكرة وخلقناكم أزواجا، بتاع ثقافة الذكر والأنثى، بتاع فكرة الآخر، إنه الذكر أو الرجل هنا يعرف الآخر اللي هو هنا المرأة، إنه المرأة تعرف الآخر اللي هو هنا الرجل. الإنسان اللي بيميل للحياة اللي فيها الشذوذ في الآخر ما بيعرفش غير نفسه، لأنه بيعرف اللي زيه. إحنا أمة الوحي، إحنا الوحدة عندنا هي الأسرة، إحنا ما بننقضش عهد الله. في ناس بينقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، احنا بنحافظ على العهد اللي بيننا وبين ربنا. احنا ما بنقطعش ما امر الله به ان يوصل، احنا بنصل ما امر الله به ان يوصل، وبنصل الرحم، وفاهمين معنى الاسره بمعناها الشامل. احنا ما بنفسدش في الارض، احنا بنصلح في الارض. وعلشان احنا امه الوحي لازم نبتدي ندرك انه ان اوان ان النموذج الصح في الاسره هو اللي ينتشر في العالم مره اخرى لانقاذ العالم. ما احنا برضو عندنا نموذج مش مظبوط الناحية التانية، النموذج التسلطي. احنا اسرة، مش افراد، بس الى درجة خانقة، الى درجة انه الجيل الجديد اللي بقى متأثر بالثقافة الغربية بقى كتير منهم بجد مش عارفين يبروا امهاتهم وابائهم، جزء تقصير طبعا، وجزء فعلا لوجود فجوة ولوجود ثقافة هم حسنها فعلا ضد الحرية. اهليهم بجد واخدين منهم الحرية الصح. فده التطرف التاني. هو ليه البشرية لازم تعيش النهاردة ما بين تطرف الفردية وتطرف التسلط الأسري؟ ليه ما نعيش في النص؟ احنا أفراد لنا حريات، لكن كلنا مع بعض عايشين بنصل ما أمر الله به أن يوصل. أنا أعتقد أنه إيجاد التوازن ما بين اعتبار الأسرة هي يعني أساس الوحدة في المجتمع دون إغفال الفرد وحقوق الفرد وأحلام الفرد في حد ذاته هو المدخل، وأنا أعتقد أن ده موجودة البالانس أو التوازن فيها موجود في الإسلام لما بتشوف من أساسه. في الفترة الأخيرة علاقة الأب والأم بالأولاد ليست على معوقة، الاب مبقاش هو بالضروره القدوه اللي الشباب بيحبوا يشوفوها، الام مشغوله او معيش. فاحنا محتاجين ان احنا نعيد الاعتبار لدور الاب والام بالاولاد، لانه الشرخ ده، وانا الكلام هنا موجه للاباء والامهات، لن تعوضه اي مؤسسه اخرى. التضييع مش بس تضييع فلوس، التضييع تضييع اخلاقي، ان الاب يكون هو اسوأ نموذج ممكن لاولاده. طيب ما هو الاولاد دول لما طلعوا هيدور على القدوه في المدرس، اشك ده انهدم قيمه القدوه. لو الام ما هياش الام، مش هقول المثاليه بالضروره، لكن الام اللي يبان منها قيم الاخلاق، القيم الاخلاقيه النبيله، صعب جدا انه في اي حد بعد كده يعوض هذا الخلل. لما الشاب او اللي عمره مثلا 16 سنه هو شايف ان ابوه طول الوقت قهره، وهو هتخش الكليه الفلانيه وهتعمل وهتذاكر بشكل الفلاني وهتنام دلوقتي ومش هتخرج دلوقتي، وهو شايف صاحبه على النت مثلا اللي موجود في دوله تانية في اوروبا مثلا، هو من 16 سنه بيعيش بره البيت اصلا وابوه ما بيسالش عنه، فهو هيبقى نفسه يعمل ده. هو بني ادم ليه راي ودور، مش اللي هو خش جوه يا ولد تعالى يا ولد. فشوية ابتعاد عن النظرة الأنانية الانفرادية هيجمع الأسرة تاني. وطبعا لو يعني مسؤول بقى أو ولي الأمر أدرك أنه يعرف يدير نقاشات ما فيهاش الفوقية الأبوية أو التي يعني ممكن تخرج من لسان الأم بشكل أنا بقول كذا وأنا هفرض كذا. فيعني نصيحة فعلا لكل واحد، افتح مجالات الحوار ولا تصنف نفسك أرقى من أبنائك فتطردهم بعيدا. لما نكلم الجيل الجديد بحقيقة ما وراء الأفعال دي، سواء صلة الرحم أو قطعه والعياذ بالله، الحفاظ على الأسرة أو هدمها، بيبتدي يفهم أن أمة الوحي وأمة الغيب العماد فيها الأسرة، وصلاح الإنسان فيها من خلال الأسرة يبتدي يصل ما أمر الله به أن يوصل، ما يفسدش في الأرض. وربنا يفتح علينا يا رب ونكمل مشوار الكلام في كل حاجة ممكن تكون واقفة ما بيننا وما بين ربنا، بسبب يمكن أن احنا بنستورد ثقافة أخرى من غير ما نفهمها ومش متعلمين ديننا صح من الأول. في رحلة اليقين الإنسان الصادق اللي بيدور على ربنا سبحانه وتعالى وعلى الحق والخير والعدل والجمال بجد، ربنا بيفهمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربنا يحفظ لنا أرحامنا يا رب، ويحفظنا بأن نصل الأرحام ويجعلنا عند رضاه ويفوقنا في شهر عظيم زي شهر رمضان. آمين.